راح اختار غيرك انت مات فيه. والله وداتك والله وداتك مو قصدي تهدي. راح اختار غيرك انت مات فيه. والله وداتك والله وداتك مو قصدي تهدي. مليت من الجروح كل ما جيلك تروح. مليت من الجروح كل ما جيلك تروح. لو صرت الهوى بدنياي ماري راح اختار غيرك انت ما تفي. لو صرت الهوى بدنياي ماري راح اختار غيرك انت ما تفي. راح اختار راح اختار راح اختار غيرك انت. قصدي تهدي. راح اختار وراح اختار غيرك انت هدي. والله وداتك والله وداتك مو قصدي تهدي. مليت من الجروح كل ما جيلك تروح. مليت من الجروح كل ما جيلك تروح. لو صرت الهوى لازم ناسي شي ما اخدته مين. اعرف جاي اعرف جاي تسأل ليش عني. لازم ناسي شي ما اخدته مين. مش تاخذ جاي هسا تريد انطيك انسى. تاخذ جاي هسا تريد انطيك انسى. بعيد شلون ما نجم السما بعيد. راح اختار غيرك انت ما تفي. بعيد شلون ما نجم السما بعيد. راح اختار غيرك انت ما تفي. راح اختار راح اختار راح اختار غيرك انت. غشيم وضيعت وياك عمري. صبرت ماشي مو ضيعت وياك عمري صبرت وياك صبرت وياك تاني شفت صبري حبك صار عبرة درس علمني الخبرة حبك صار عبرة درس علمني خبرة علمني الحزن ما يلوق للعي راح اختار غيرك انت ما تفي علمني الحزن ما يلوق للعي راح اختار غيرك انت ما تفي راح اختار